يتوضأ قبل أو يعني وإذا فتح وضع جميعا في وقت واحد الجمهور يرى الصحة أو التطهير يرى التيمم أفضلية في الفتحة أو في الغسل التيمم أفضلية نعم سواء في الغسل أو في الفتحة نعم سواء كان في الغسل أو في الفتحة نعم أفضلية لكن يحفظ المؤمن أي حذر يحفظ المؤمن أي يعتني بالأفضلية قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم قبل أو يعني هنا أن يتوضأ يبدأ بالميامن نعم إذا عم أمره كأشهر حصل مقصود هذا أفضل هذا الشيء لما مسح بيديه جميعا اليمنى بيده اليمنى واليسرى نعم مسح بيديه جميعا كل رجل بيديه لا يا أنا هو واسع يكفي الحمد لله وكيف مسح أجزع كيف مسح أجزع كيف مسح أجزع يمينه بيساره وبأطراف أصابعه كلها مظلومة القوم يبدد أصابعه إلى مسح عليه الدليل المهم أن يمسح ظاهر الخفين ويكفي وكيف مسح أجزع هذا قال كيف مسح أجزع ويكره غسله وتكرار مسحه يكره غسله لأن خلاف السنة تكرار المسح كذلك يكفي مرة واحدة مرة واحدة أمره إذا عمها دون أسفله أيسر الخفر وعاقبه فلا يسمى مسحه نعم لا يمسح الأسفل ولا الأسفل ولا يجزئ لو اقتصر عليه نعم لأن خلاف السنة ويمسح وجوبا على جميع الجزيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة نعم يمسح على جميعه لأن هذا هو الأصل ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة إذا ظهر محل الفرض أو زالت الجبيرة بطلت ظهر قدمه أو أزال الإمامة أو بعضها أو بريئة محل الجبيرة قبل هذا ما يفرق في بعد الحديث قلت الله إذا كانت الجبيرة على الفتح إذا بدأت بطأت يعيد الطهارة إذا الباقي إلى يعيد الطهارة كلها إذا بدأت الجبيرة لما موضعها ما وصل وإذا زالت الطهارة ولم تبرأ نعم زالت الجبيرة ولم تبرأ ما لازم جميع يعيد ويمشي على الصورة يعيدها وينفع لأن الله موجود نعم فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه نعم لا خلعه على طهارة ما تبطل إنما تبطل وخلعه بعد الحدث نعم فإن تطهر أو فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه نعم خلعه على طهارته أما بعد الحدث أحدث لبس الخف على طهارة ثم فلعه لأسباب أخرى هو على طهارة ثم أيضا لا يصح ما بعرف خاصة هو على طهارة ما بعرف خاصة إذا على طهارة اللي لبس عليها الخف ما بعرف خاصة ما بعرف خاصة نعم ولو كان توضع تجديدا ايش ولو كان توضع تجديدا ومسح طبعا فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضع تجديدا لا كان توضع لما يعني على طهارته وضوء التجديد ما يغير طهارته يغير طهارته او تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة لا ثم المدة استأنف يوم غير مقيم فأنت المسح ولو ما أحكم لا ثم المدة انتقل ولو في الصلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل إذا ثم المدة انتقل فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإن زالت أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. نعم، إذا زالت خلع الغسل أو تمت المدة انتهى الطهارة. من الليلة 24 ساعة من مسح بعد الحدث، من مسح بعد الحدث 24 ساعة. نعيد نقول صلى على غير طهارة، صلى وهو محدث، يعني 24 ساعة وحسنة. يوم يوم ليلة جزاك الله، يوم ليلة 24 ساعة. يخلع أو يخلع انتهى الطهارة، يبتلغ طهارة جديدة ويغسل قدره من النجاسة. لا لا يغسل قدر، يخلع الخف ويغسل قدر. ثم انتهت المدة هو على طهارة. نعم، انتهت المدة يوم الليلة هو على طهارة. قال انه لا حاجه الى اعاده الوضوء. ام يظهر لي انتهى المده، انتهى المده في المسجد، ما عاد بقي الا طهاره يمشي عليها، ووجب ان يعيد الطهاره لان هذه الطهاره انتهت، ما بقي طهاره يمشي عليها، من انتهى المده في المسجد. انتهى يعني كانه احدث انتهى الامر، الطهارة انتهت. باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقصرا في إحليله أو محتشن وابتل للدائم كالسرة والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الباب في نواقض الوضوء، الوضوء له نواقض معلومه كما عند الاحصاء، اولها خارج السبيلين من بول او غائط او غيرهما مما يخرج من السبيل، فانه ينقض الوضوء ويجب على صاحب الوضوء للصلاه ونحوها كالطواف إلا المستحاضة، وإن كان في حضنها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت، لأنها توضأ في الوقت وتصلي ولو خرج شيء حتى يأتي وقت آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة توضأي لوقت كل صلاة. فصاحب السلف مثلها، إذا كان إنسانا مصاب بالريح دائما أو بالبول دائما فإن هذا لا ينقض وضوءه في الوقت، عليه يتوضأ في الوقت إذا دخل الوقت يتوضأ ولا ينقض ما خرج من الناس حتى ينتهي الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ في الوقت كل صلاة، ولأنها ضرورة المبتلى بالبول دائما أو بالريح دائما ونحو ذلك، عليه وضوء كل صلاة مستحاضة. نعم، إذا كان خارج يابس. نعم، إذا كان خارج يابس للحصان ولو يعرف هذا الخارج للدبر تنقضه. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثيف ما فحش في نفس كل أحد بحسب. خارج عن السبيلين إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء، قصة المستحاضة خارج السبيلين ينقض الوضوء طين أو دم أو نحو ذلك إذا فحش. أما الشيء اليسير كما يأخذ من الحروب عند بعض العبر أو الضعاف اليسير أو ما أشبه هذا يعفى عنه، أما إذا كان فاحشا يستفحش الإنسان يراه كثيرا فإنه ينقض. سواء كان من الرجل أو اليد أو البطن أو الرأس أو أي شيء حج إلا يتوضأ. أما اليسير وعاد اليسير ضرب العبرة خالدا اليسير قال يسير قال يعني مثلا مرة واحدة هذا يسمى خارج لكن ليس بالفاحش. وما أشبه ذلك فإنه لا يضره. قد يقع هذا كثير مثل قد يقع في الأسنان شيء من الدم، قد يقع في العين أيضا. الحاصل شيء يسير على الماء الله الدليل طبعا. هذا هذا هو المشروع عند العلماء أن ينحر من الضرب. هذا الدليل على هذا. نعم أقول الدليل على أن خارج من غير سبيل أن ينحر. هذه إضاءة من توضأ وقياس عليه من جهة الوحش والرب. والأصل في هذا البيت رائع توضا ما اعلم شيء واضح من الموضوع سوى رائع توضا وقياس على ما يحمل من السبيلين لانه قد اشبه ما خرج من السبيلين من بول او مدين أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يرى أن خارج السبيلين من باب الاحتياط، قال بهذا السبيلين من باب الاحتياط والخروج إلى الخلاف. نعم حديث ثابت الصبر. نعم حديث الترمذي ثابت. قال حتى توضأ في بعض الروايات رأى فأحضر في جنبه شكيه جنبه مقال. نعم لفظ في مثله اختلاف. نعم نعم نعم لا في جواتها قاعدة طائرة ليس واضح لأنه ليس بأمر وصراحة يقال مستحب. نعم هذا أكثر قال مشبه بالاستحاضة ولو كثر ما ينقض الوضوء لأنه مصدر. نعم شيء يعفى عنه قليل يعفى عنه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم صار يعطينا بالنسبة كل خطوة حسب البحث من نفسه كل واحد كل موضوع كل غير. نعم نعم إيه الله أعلم ما في ما أعلم إلا قياسي على الخارج أشهد. نعم يعني هذا من المعدة مكرر أصبح الضوء لما على بسم الله يشيل الشيء والشيء أي شيء وبعد ما يتكرر يكرر مرة واحدة هذا يوقع نعم هو يحتاج تأمل صحة سلبه والمخالف يقول لعل ما خرج كثير لعل ما هو ما خرج شيء فاحش من الدم على كل حال من باب الاحتياط طبعا الناقة والثاني من باب الاحتياط نعم نعم نعم نعم نعم وإذا اشتد المخرج وإذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المحكم نعم إذا اشتد المخرج انفتح له ولم يكن له أحكام المحكم في لمسه إذا نقول لمسه نعم يعني بل لو حكم معتاد يخرج البر والغاية نعم نعم أما اللمس لا نعم إذا حكم نعم هو من جهة الحال أما من جهة اللمس ولا بس ما ينقل لأن ليس بفرق والثالث زوال العقل أو تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو لم يخرج شيء إلا يصير نوم من قاعد وقائم غير محتج أو مستفئ أو مستد أسأل زوال العقل يزال العقل النوم وبالشكر وبالإرماء قطع الوضوء كل هذا ما ظنت الخروج ولا يشعر والريح ولا يشعر من هذا قال صلى الله عليه وسلم من حديث صفوان بن عساف ان امر امسك عليه الصلاه والسلام ان يتحول وان يتوضا الا من غائط او بول او نوم وجعل النوم كالغائط والبول المغاد يعني إذا استحكم وزال الشعور أما الشيء يسير المعرف يسير فلا يقول وضوء سواء كان قاعدا أو مستندا أو مضطجعا المعرف يسير لا يقول وضوء أما التفصيل فلا دليل عليه نعم ولو لا زال عقل يتنبض نعم نعم نعم نعم مثل ذال العقل تقضى نعم نعم إذا معه الشعور نعم ما يبقى مع الشعور مو معاش ما نفي لهذا هو لهذا الشعور ما يصحب الناس ولا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم هذا النعاس هذا النعاس هذا صلى ولم يتوضا رضي الله عنه نعم علم من كلامه ان الجنون والاغماء والسفرة ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها نعم ذكره الجنون والاغماء الجنون والاغماء والسفرة كله ينقض الوضوء نعم لان صاحبه يسير بالعقل نعم كثير وقليل نعم يجرد العقل ذكره في المبدع إجماعا وينقض أيضا النوم من مضطجع ورافع وساجد مطلقا نعم كمحتب ومتكئ ومستهد نعم هذا هو الصواب إذا بقى للشعر نعم تحديد الكيفية من رافع وساجد مطلق عام النوم المستغرق ثم النوم يسمي بعد نعاس والكثير من قائم وقاعد نعم لحديث العين وفاء السهل نعم العين وفاء السهل فمن نام فليتوقف وأصح من هذا حديث صفوان العسل ولكن من غاية النظر ونوم نعم رواه أحمد وغيره والسه حلقة الدبر الرابع مس جسر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت للأنثيين ولا بائن أو محل. إيش الرابع؟ مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو خلفه. ولو أشل أو خلف. نعم. ولو أشل أو خلف أو من ميت للأنثيين. نعم. ولا بائن أو محل. نعم. ولو أشل أو أخلف أو من ميت للأنثيين. لا للأنثيين. نعم. ولا بائن أو محل. المقصود نفس الذكر في الفرد أنقض الوضوء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: مس الذكر هو ليتوضا. فالصلاة فمن أفضى بيده إلى فرده إلى شهدين هما ستر فعليه الوضوء. إن الله قد وجب عليه الوضوء بدل الصواب، سواء كان من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، بعموم الأحاديث. لكن لا بد يباشر نحن اللحم. أما إذا كان وراء الثوب وراء السراويل وراء الإزار فلا ينقضوا، إنما إذا بس اللحم اللحم للرجل أو امرأة. نعم. قوله محل أو محل. نعم. أو بائن أو محل. ولا بائن أو محل ما نقول لا مهما نقص الصفات. أما المحل إذا كان مقطوع ما سمعنا الصفات، إذا كان ماشي قبل المرأة ومحل الذكر ضمه بالعكر، لو قدر انه مفضل كل الناس ما صام الشذكر صوتنا احنا في الهواجر. نعم. حديث انما الوضوء بعد النوم بعضهم حملها منسوب، بعضهم قال شاذ في سند بعض المقال، ولكن احسن الجواب عنه انه شاذ او منسوب. نعم. هذا يحمل غلط غلط هذا هو الحديث الصحيح واحد يجيب الحلقة للدبر بس الحلقة حلقة للدبر. نعم. أو مس قبل من امرأة أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين كفيها لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. نعم. ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حقه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. سواء لا فرق بين الله اليد او بطنيا يمس عليها الفرج انتقض الوضوء. اما قول شفريها ما حفت فرجها فالصواب وهي قضوا، لان شفرها هما الفرج، شفرها حافت الفرج ما فرق. اذا مس اطراف الفرج حافت الفرج فقد نسي الفرج في قضوا عند قضوا، مثل ما لو مس الفرج الذي في الذكر ولم يمس الطرف، او مس الطرف ولم يمس الرقيق ثم فرق. طبعا هذه منسوخ منسوخ او شاهد مخالف الحديث الصحيح. لا الصواب عدم، الصواب عدم الجمع. نعم. نعم. لا الفرصتين ما ذكر وصلت بها خاصه الفرصه الفرصتين لا لا الفرصه. لكن لا ينقض نفسه بالظفر. نعم. لكن لا ينقض نفسه بالظفر. نعم. ينقض يعني. نعم. حول النصر. نعم. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا إن كنت مشكل لشهوة أولى إن أحدهما أصلي قطعا. إذا مسهما منها مشكل أمس الفرد. لا أحدهما، أما أحدهما فلا، لأن قد يكون زائدا. إذا مسهما من المشكل انتقلوا. لأن أحدهما أصلي. نعم. أما التقييد لشهوة. نعم. قيدها بالشهوة من كنت مشكل لشهوة أولى. نعم. يعني عموم. نعم. سواء لشهوة أو لغير شهوة. مطلقا. السفر ولا غير شهوة. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الكنت المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكرا، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. نعم. صواب النائم قضوه. لأنه قد يكون زائدا، لأن الصواب أن مس المرأة فإن قلوب، وإن المراد قوله أو لامستم النساء يعني الجماع، أما مس المرأة فالصواب لا قلوب مطلقة بشهوة أو بغير شهوة كما هي في الإسلام. المقصود أن هذا لا يعرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم يقبل، أو أنثى قبله أي ويقبل لمس الأنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد لمس الفرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. الصواب أنها يقبل لشهوة لا تقبل. فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها. والخامس نفسه أي ذكر امرأة بشهوة يا مسك فرجي أنت قضى. نعم يا زال عقل كذا جزء. والخامس النوافل المروض نفسه أي ذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحد، والباء للمصاحبة، والمرأة الشاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها، وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول الله رحمه الله الخامس مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وفي هذا قال جماعة من أهل العلم مطلقة الشعور لأي عضو منه لأي عضو منها، وقال آخرون إنما ينقض إذا وقال آخر ينقض مطلقا ولو بغير شهوة، واحتجوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وذهب آخرون وهو قبل الثالث إلى أن مسها لا ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل، وهذا هو الصواب، الصواب أن مسها لا ينقض مطلقا. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. الحجة في هذا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض النساء وصلى ولم يتوضأ، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولأن الأصل السلامة والبراءة منه، فلا يقول يقال إن هذا ينقض الوضوء إلا بدليل، وليس هناك دليل يقول على نقض الوضوء. أما قوله تعالى أو لمسه النساء فهو مراد به الجماع، قال جل وعلا وإن كنتم قال جل وعلا أو جاء المرأة أو لمسه النساء، لكن القائد هذا إشارة حدث الأفضل، أو لمسه النساء إشارة من الحدث الأفضل. الواجب على المؤمن هو تحري الحق تحري الدليل، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء بس ما أخبرنا لا بشهوة ولا بغير شهوة، والآية الكريمة إنما هي في الجماع. وهذا قول وأتباعنا الأقوال، والصواب أن مسحا لا ينقض مطلقا. نعم النبي هو غير لا ينقض لا ينقض، لكن لا يحرم لا يجوز مسحا، يسأل النبي لا يجلس ولكن لا ينقض، وهكذا بس زوجته وأخته وعمته لا ينقض ولا بشر حتى يخرج شيء النبي أو غيره. نعم وقرأ لمسه معنى واحد، لمسه ولا مسه كلها معنى الجماع. مطلقة نعم، لمس قصد ولا يقصد. نعم كان الذي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضا، تقبيل مقصود ولا يسأل. نعم او تمسه بها وهكذا مسها هي لا ينقض ولا لا مسها ولا مسها الا اذا خرج شيء كالمذي. او تمسه بها ان ينقض مسها للرجل بشهوه لعكس السابق، هذا هو الصواب لا ينقض لا مسها ولا مسها. نعم وينقض مس الحلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وذكر وسن منه أو منها ولا المس بها. أما مس الفرج ينقض الوضوء، مس الذكر كذا ينقض الوضوء، يعني صح أن يسأل أنه قال مس الذكر ويتوضأ. قال أيهما المرئ أفضل يده إلى فرجه ليس دونهما ست فقد وجب عليه الوضوء. مس الفرج فقد التور وقبل من المرأة الذكر بين الرجل ينقض الوضوء النص. نعم. لا مس شعر وظفر، أما مس شعر وظفر فلا يقوم، يعني ما مس اللحم اللحم. نعم. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. نعم. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. نعم. ومن باب أولى، لا نقول هذا المس الرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، من باب أولى. ولا المس مع حائل. لا مس مع حائل، يمس الفرج من وراء الإزار، من وراء الثوب، من وراء السراويل، لا يقضى الله، إنما إذا مس اللحم اللحم. لأنه لم يمس البشر. ولا ينتقل وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقل وضوء الملموس لا يقضى الله، من باب أولى. الملموس مع الرجال والنساء لا يقضى الله. وكذا لا ينتقل وضوء ملموس فرجه. وكذا لا ينتقل وضوء ملموس فرجه. نعم. كذلك لما استخرج انسان يمكن ينتقل وضوء الماس من الممسوس. وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى او صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر هذا النقض السادس غسل ميت، وهذا في خلاف العلماء، والصواب انه لا ينقض ايضا الا اذا مس الفرج، اما كغسل ميت فلا ينقض، هذا هو الصواب. وانما يستحب له الغسل لعدم الدليل، والاصل سلمه الوضوء وبقاؤه، ولا يقال هذا ينتقل الا بدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الواجب على العلم التقييد بالادله الشرعيه، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فإذا غسل له وراء حائل غسل الميت فإنه وضوءه لا يغسل. نعم. رأي حديث الله يحسن. نعم. هذا فيه غسل فيه غسل. سيارة ايش؟ سيارة وصافية الشمال. يقول حجز على بعض الناس لعله أي مكان سيارة رصاصية في الشمال، رصاصية اللون. نعم. يقول حاجة لبعض الناس لا يغيرها صاحب. نعم. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت في الوضوء. نعم. تقدم والصواب أنه لا ينقض، وهو يهدف شهادة التبليغ، وإن صح عنهما فلا رد كتاب السنة فإن تنازع. نعم. والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه. الغاسل من يقلبه هذا الغاسل، أما من يصب الماء أو يشفره لا يسمى غاسل، الغاسل هو الذي يصب يلمسه ويقلبه. والصواب أنه لا يتقن الوضوء لكن يسحب له غسل، لأن الموت يكسبه راحا، فإذا فسد فهو أفضل. إشباب كمان. نعم. إشباب على الدليل. من أدلة قصة أشمع لما أشرت الصديق الحنفية من بعد استشارة أصحابها على هذا التبسيط قالوا لا، قال ألا نفعه عندهم غسل، أما حد غسل من التبسيط فهو ضعيف، لكن إذا فسد لا جماعة الأسرة أو ذلك وهو فيه تجهيز له بعد الضعف يعتقد الميت بحيث يحصل به ضعف وانكسار. نعم. كذلك حديث غسل الميت عند عائشة. نعم. هنا أدلة كذا مقام من أربع حديث جيد رواه أبو داود عن حديث الميت عليه الميت فليصل غسل الميت وهي الحجامة. نعم. عند عائشة دل على ذلك. نعم. إخبار عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل جل على الغسل بعض الأمر. بعد بارها عنه إذا أنا قد وقع. صلى ما جاء في بعض الروايات مو كل ذلك حجة سواء اغتسل أو اغتسل كلها حجة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. على مراسة سواء من فعله ومن قوله المقصود حصول السنة سواء كذا ولا كذا. نعم. في الاستحباب يعني. نعم. لا من يصب عليه الماء ولا من يرممه ولا من ولا من يرممه ولا من يرممه. نعم. وهذا هو الثاني. والسابع أكل اللحم خاصة من الجذور أي الإبل. المقصود أن تضع من هذا الرأس الميت لا يجب الوضوء ولكن يشحب معه غسل. وأما التيمم فتيمم فليس بغسل. نعم. هذا من عدل الله تعالى من وجود الله حن الله يحتاج المراجعات الثانية يحتاج المراجعات الثانية يتحسن الحال وهذا يدل ليس عليه الوصول ولا يمنع الاستحلال. نعم. يعني يكفيكم. نعم. لا يتعامل مع كان يغتسل الغسل الميت مغتسل الغسل الميت لا يعتبر الاستحباب لا ينافق الحسن. الواجب عليه لا يجب عليك لو صح معناه لا يجب لو صح. لو صح يحتاج لا هذا من عدل عدم الوجوب. نعم. إذا السابع أكل اللحم خاصة من الجذور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيا أو مطبوخا. هذا الشاعر رسول أكل لحم الإبل أجزع به في التحديد الواجب الوضوء بما يأمر النبي توضأ منه من الإبل ولا توضأ منه من الغنم أن يتوضا منه بالإبل فلا تل على الوجود فإن يتوضا منه بالإبل قال نعم قال أن يتوضا منه بالغنم قال إن شئت دل على أن يتوضا منه بالإبل أمر متحسن. أما لبنها ومرقها فلا يوجد إنما هو لحم واختلف الناس في الجبد والطحال والشحم هل تذكر في ذلك يوضا منه بالاحتياط حسن وإن فلها من العرب إذا أطلق هو الهبر قبول الهبر ولأن الأصل براءة الأصل براءة على الوجود فلا يتحقق إلا في اللحم. نعم. هذا هو الأرجح. وإذا توضأ من أصل الحديث من باب الاحتياط حسن لا ما يريب ولا ما لا يريب. نعم. نعم. نعم. هم أفضل أهل لأنهم عند العرب الهبر معروف. إن شك يشتر ما شك العرب أنه لحم الغنم فلا حاجة إلى السؤال وإن شك يشتر. نعم. هذاك تحليل هذاك حرة كله نجس نحن وشعر وكل شيء. أما هذا بما يتعلق بالوضوء من أجل وما يحصل من النشاط والقوة. قال احمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمره. مثل ما قال صحيح. نعم. الله اعلم. والثامن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الله أعلم. بل أجل لكن صحة نظر ولا من جنة هذه الدلالات على الوجود إلا من النار. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مليء ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا. والثامن المشار إليه بقوله المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مليء ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. هذا ما حنا نظر أين الإسلام فيه حديث عزم العاصم المحبوب الوضوء بغسل لكن أسلم عمل بشر أمم كثير لم يغير ولم يأمره النبي بالغسل دل على أنه مستحق كذلك ثم بعدنا وتعالى اغتسل قبل أن يغسل ولم يأمره النبي بالغسل صح فغسل ثم جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يغسل. مقصود أن الغسل مستحب هذا هو الصواب إذا أسلم يستحب له أن يغتسل أما الوجوب فلا دليل عليه واضح ولكن يستحب له الحديث لقيس. نعم. انتقال المني. نعم. الوضوء غسل لانتقال المني. هذا الغسل واحد يمكن خروج المني أو جماع خلال هذا هو معلوم. انتقال. نعم. نحن نظر إذا خرج الماء من الماء أما مجرد الحس بالتقاء ولا خرج الماء صار ما يجب عيش حتى يأخذ زمن الماء من الماء. نعم نعم نعم لأن سكت عن أمة كثيرة في أيام الجمر الله فيه ما قال يا أيها الناس ما يسلم فليغتسل. نعم لا أسلمت على ما أسلمت وكذا الإسلام يخدم ما كان قبل. نعم الإسلام يخدم ما كان قبل. نعم من يستحب له الغسل يشرع له الغسل والوضوء على حسب الحال يعني الوضوء لا بد منه الحدث الوضوء لا بد منه. نعم يغتسل اذا اسلم وجوب يغتسل. نعم ولا نقضى بغير ما مر. نعم كالقذف والكذب والغيبه ونحوها والقهقهه ولو في الصلاه كل هذه لا تنفع غسل ولا وضوء قذف وغيبه ونميمه وقهقهه فيها لا والله. نعم ولا غيره الوضوء في الموت. نعم أقول بالنسبة قوله إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ليس الميت يوضأ ثم يغسل أفضل أقول أفضل وما دل على الغسل إنما جاءت الأدلة في الغسل. نعم لكن إذا وضع هو جمع بينهما مشروعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا يقصر راحلته قال اغسلوه بما يوضع ولا قال وضئوه فكره بذوي. نعم نعم يمن حيث الموجود ما يمن. نعم سواء الوجه في الفيل. نعم وآكل ما مسك النار. نعم كذلك كان النبي أمر بذلك ثم مسك يسحب الوضوء ما مسك النار. نعم غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. نعم الصواب نبع النسخ الوجوب. نسع الوضوء. نعم. قوله احتمال ولا يسن الوضوء منهما يعود على أكل مسة النار وقد فكر الوضوء ولا يسن الوضوء منهما. أما مسة النار فيسحب، أما النقية ما أعرف مسة النار يسحب لأنه قال توضأ مسة النار عليه الصلاة والسلام. هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فأكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، دل على عدم الوضوء. وبعضهم قال انه منسوخ مثل ما كان والده، لكن الصواب انه ليس منسوخ ولكن مستحب. الامر الذي في الحديث الصحيحه دل على انه للاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم الوضوء في بعض الاحيان، فدل على ان الامر ليس للوضوء. من هذا قول جابر كان اخر الامرين من النبي ترك الوضوء بسط النار، دل على انه ليس بواجب. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث تبع لها الطهارة. نعم. الصواب لا يتبع لها الوصف ولا يطلب الوضوء، إنما عليه ولا يطلب صوم، إنما عليه أن يغسل ذكره إليه. هذا الصواب النبي لا يطلب الصوم، ولكن يجب عليه الوضوء يغسل ذكره إليه ويتوضأ. وإنما يطلب الصوم بالمني، إذا خرج المني عن شهوة بطل الصوم. أما المني لا، هذا الصوم. بارك الله فيك يا شيخ، أما الصوم يكون طهارة وهو متحفظ وقد يكون فيه شيء، لكن لا تعلم الله عليه وسلم يتحفظ حفظه مثل ما حمل النبي أمامه من دونه صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر. قول ضعيف، ما له قول ضعيف. لا يقاس على المني. نعم. الأصل عدم الاستحباب إلا بدليل. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظن أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الطهارة الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين. تيقن الطهارة لا يرتبط إلى الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لما سئل عنه ظن أن يشاء الصلاة، لو في الآخر إذا وجد أحد من شيء، إذا وجد أحد من أبناء شيء فأسأل عليه خارجين كاملا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت أو جائزة. وهكذا العكس، لو كان محدثا المشك هل تطهر أم لا، فهو محدث. ولو في الصلاة يقطع إذا كان يتيقن أنه محدث، ولكن شك هل تطهر أم لا، فالأصل أنه على حدث مع أنه محدث، فلا تصح صلاته، يجب أن يتوضأ. يعني يعلم أنه قد بال أو خرج من الريح وشك أن توضأ عنها، هو على قصد محدث. ولو غلب على ظنه أنه طهر ما يفعل حتى يتيقن أنه طهر. نعم. ليقن فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بقدر حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها في بقاء ضدها وهو الأصل. لا تيقن الذي يتحدث والطهارة شكيهما الأسبق هو بقدر حاله قبلهما، إذا كان قبلهما طاهر فهو محدث، وإذا كان قبلهما محدث وضاح تيقن وجود الطهارة وهو شك قبل الظهر بعد الظهر، هل هو محدث أو متضح هل أحدث أو أضح، يعني مقينة قد تيقن الطهارة السابقة هو ضد دون ذلك، قد تيقن الحدث على الظهر. أما إذا كان يعلم أنه قبله محدث هو الآن تطهر للود، يعني تيقن انه تظهر بعد الحدث. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. يعني على الحالة قبلهما تطهر يعني ينتقى الحدث عليه تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يحرم غيره. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاته. إذا كان اثنين وسمع صوتا من أحدهما أو ريحا من أحدهما وشك كل واحد يعمل بالأصل له على الطهارة لكن لا يأمر أحدهما الآخر لأن يتقن أن أحدهما مشكل. مثل هذا ينبغي لكل واحد من الطهارة حتى تزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله. لكن لو قدر أن أحدهما أما الآخر أو صف معه مفردا فنسي لأنه يتقن أن أحدهما مشكل. الإمام والعماق إذا كان أما أحدهما الآخر أفسح لأنهم حينئذ كان مطهرا لو الإمام بمحدث والعكس كذلك كان محدث قد هو الإمام المطهر فلا يصحهم أحدهما الآخر. صنع صوتا وشكا او صوت الريح بالصوت لا تغال المدين. ويحرم على المحدث مسح ويحرم على المحدث مسح المصحف او بعضه حتى جلده وحواشيه بيد او غيرها بلا حائل. يحرم على المحدث مسح المصحف وهكذا جلد الله يقول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسر قال هذا القرآن لا طاح وكتب إلى عمر حزم بذلك. أما الظرف الجوفيه مثل الجوشه الجوفيه أو الجفير الجوفيه لا بأس لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو متصل بها له لا يمسه بيده ولا بغيره. تمام. لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مسح. لا لا لك حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جيب تعجوز في الوسطى لا يضير لكن يمنع مسح مباشرة. لا يصح إلا إذا كان تفسير أو ترجمة من العربية اللغة التي تبيه لا يفعل المصحف من كف شيء لا وجود حواس يعني لا يشيء معه ولا ينبغي وجود حواس يعني إلا إذا كان لفائدة كتب التفسير لا حواس وين يقع في التفسير الجديد أو الطواويل ما لا يقع هذا لا يقع ويمسه. كان متصل لا يمس كان جثير لا يفعل. ولا تصفحه بكم او عود. نعم. ولا تصفحه بكم او عود. ولا تصفحه. ولا نعم ولا تصفحه بكم او عود. في هذا النظر في هذا النظر لان في هذا ما نشوف تصفحه بكم سوره او عود في نظر اي حاجه تكلم حاجه. نعم. جلد لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكم من أو لا لا هذا نعم صحيح صور إن حملها بكيس أو صفحه بعود لا حرج لما قطعت عنها قبلها اشتبه. أما إذا صفحه بعود أو كم من مسدود أو حمله على كله لا بأس. نعم لأن لا يسمى مس. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخارج إلى الكتابة. نعم ولا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. كذلك صغير مع لوح فيه قرآن من الخالي من الكتابة حتى لو مس الكتابة لا يسمى مصحف ما يسمى مصحف أو ورقة فيها قرآن ما يسمى مصحف. المصحف وما شمل على القرآن الكريم. ولا رفض تفسير ونحوه. هذا كتب تفسير مثل كتب المترجمة المترجمة إلى اللغة. الترجمة تفسير تسمى تفسير. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. كذلك لأن نوع احتقار القرآن إن كان مضبط نجس القرآن وإن كان مضبطه نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس. وسفر به لدار حرب. إيش؟ وسفر به لدار حرب. نعم كذلك لا يجوز الشغل بالله لو لم تقصدها نعم. ما غير شغل القرآن إلى أرض العدل لأن تناله أيديهم. كان يخشى عليه أيديه من وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة. كذلك يحرم التوسد القرآن أو كتب العلم لأن هذا نوع إهانة لا يجوز توسد القرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه لأن هذا إهانة لله فلا يجوز إلا إذا كان خائفا في طبيعة البلية يخشى يسرق كنت هناك خوف أنا لا سلام لا مضطرق مضطرق يعني ضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا بطلتم إليه ما عليك إذا كان لأبي إذا كان أبو الله رضيه لا لكن إذا وجد شيء في عند الكرسي يضع عليه كرسي ما لا أرى عام نعم أن أكبر الأصحاب نعم نعم لا بس كنت أقول لا بس هي طاعيها وغير على غير طاعها إن هذا خاص بالقرآن لا لا خاص إلا عند الضرر مو عليك نعم نعم نعم حط المضاعف حط المضاعف حط الله حتى يخرج إذا كان خاف عليه معنى أما وجه المكان معنى وإلا فهي واجب جعله من الله معنى لا ما في شيء إذا كان لا يخاف عليه ولا فيه ما هو موجود عنده لأن النبي قال لأن لا تنعلم الآن إذا كان في صيانة واحد إلا منتشر نعم الكفار لا الكفار نعم إيش إيش شو إيش خلاص نعم نتعلم نعم نعم نعم بس الضرب أما الجيد اللي متخذ بالقرآن لا أما الضرب كيس اللي محول فيه والجفير اللي هو فيه لا لا أما نفس المصحف يرده هو وراءه لا يمس نعم نعم لا يمس نعم لا بأس له جيد عن أمر الحق جيد مرسل ومتخذ ومتخذ صحيح ولا شاهد أيضا من هذه حكيم الإسلام نعم ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان يعني بطريقة فيها إهانة القرآن إما شبه النجس أو طريقة يتكع على القرآن على القرآن أو أشياء فيها إهانة يكون في رعبة ما أحتوى على القرآن يحب النظيف الظاهر نعم نعم إذا كان تعمد إليها فهي تعمد إليها لا طاهم يجلب وليع العليف فهذا مجد إن شاء الله نعم الحائط شو لك لماذا يعلق على الحائط يعني خلف خير ما يصح هذا إهانة هذا إهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه إهانة مستوى الآن. أما أبواب وضع الآيات في باب مكتبة المجلس للتذكير بها وقراءتها أو أحاديث لا بأس. أما إذا كان للتحرز فلا، أما إذا كان لذكر الله ولهذا بعض أهل يمنع تعليقها بالمجلس لأنه يقول يخشى أن يكون قصد التحرز والتجلس ويكون مثل التميمة. لا بأس إذا كان لذكر الله ذكر الله الفائدة. الفائدة ما هم الفائدة هلا هم الفائدة ذكر. نعم نعم. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه. وكره نعم. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه. استدباره الثالث وتخطيه. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأن نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي تتبعه إن يمد إليه موضوع استدبار الرجل أو يستدبره أو يتخطاه فيه نوع من الإهانة. يعني يكره لمؤمن هذا في محل صحيح ولا يمد اليه ولا يجعله هذا ظاهرا. لهذا لا شك ان فيه نوع اعانه فالافضل للمؤمن ان يتجنب هذا. نعم. نعم. هذا مهم مقصود هذا مهم مقصود مهم مقصود لا باس هذا لعد حفظ القران وتيسير الغربه وليس المقصود اهانه. نعم. لا حرج ما يضر ما يضر لانها مهم مقصود الناس يحتاج مزيد. اما اذا كان في وقت في محل يخشى يظن اي هذا حتى جذب رجله على الارض او ما اشبه ذلك او اظهاره على وجه يظهر مثل الاهانه. اما هذه الوعيد حفظ القران تشريها للقران مهم مقصود الاهانه. لا هذا مطلوب تحرك يقع مطلوب الحلقة. نعم. نعم. إذا قصد القرآن كلام الله أما الأوراق لا. أما إذا قصد نفس كلام الله لا. هذا ما في شكل في تفصيل الله انا وحدي على الله عند اهل العلم ان اهانه القران كفر لكن ضد اليوم مهتم التساوي يعني يرى ان ما في هو قصد الشعائر ما اشتهى بالبيت قصد ان هذا لا يسمى اهانه. نعم نعم نعم نعم ما يضر الشعائر وهم قصد الاهانه. نعم المقصود الرجال وهو بالنصر. نعم. ما يجوز ان شاء الله. نعم. وتحليته بذهب او فضه وتحرم تحليه كتب العلم. لا يحتاج ما يجوز تحليه بذهب او فضه بعد لان الذهب محفوظ حرم على الرجال عاطفه او حتى الخاتم كونه يجعل في المصحف لا ينبغي ولا نوع من العبث والإشراف حتى للنساء إنما يكون فيه مجلد مناسب جبل مناسب. أما المحلى بالأبيض فلا ينبغي نوع من الإشراف نوع من التساوي. نعم نعم نعم الله يقول قول التحريق ونعم جيد. هذا هو تحريم الله. نعم. والآخر هي الإصرار لا وجل. نعم. ماشي الشارع على التحريم. نعم. نعم. الشارع مش على التحريم. نعم. الشارع مش على التحريم. ويحرم أيضا. حفظ القرآن بحجر يمان. نعم. وكلها مد رجل إليه واستدباره وتحليته وتحليته بلاد رحمه وتحرم تحليته بلاد. نعم. فتنم. الإشراف فيها واضح. تحليل الشمس داخل لأنه إشراف الواحد لا وجه وحتى المصحف الصواب منه لا ذهب ولا لأن هذا لا وجه كله إشراف وهو تعظيم القرآن بالذهب والفضة تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة هذه من خرافات الجهال والشعب تعظيم القرآن كتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا بالتحليل بالذهب والفضة لا للقرآن ولا للكتب حكم الإشراف الشيخ غير الشيخ هذا حمد نعم إذا دعت الحاجة لا بأس إذا كانت على الظاهرة ما عند كرسي ولا في كرسي أولى اللي هو على شيء مرتفع أولى إذا دعت الحاجة على وضع الأرض يعني ليسجد أو لأسباب أخرى فلا بأس ذي حاجة نعم ما نعرف الناس أو ما نعرف له أصلا لا أعرف له أصلا نعم لا أعرف له أصلا وفي دخل ممكن يعني في مسكين ما يعرف كل هذا لا كل هذا الواجب هذا الكتاب كما كتب الصحابة سليما من هذه الخرافات يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا يتلاعب نعم نعم هذا اللي يرميها واللي ترى رقيب المحرم كتب آيات يقرأها في الأبواب ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها أو للصبيان يقرأون أما تقع من السبالة والقماء هذا ممكن لا يجب لا لا لا ما بهم بهم لازم لكن إذا كتبها بهذا أما يمزقها ولا في فهم الحال الطيب مثل ما دهنا الصحابة المصحف لما بدأ مصحف الإيمان يعني جلد يزيد يعني آيات أو معنى لها أصلا كتاب العالم كتاب العالم كتاب العالم أما تنوع أشياء ما لها أصلا لا ينبغي أشياء ينبغي أن يكتب بما يكتب العادة المصحف عدم تجاوز ذلك لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء تقبل ولا تقبل نجلس نعم نعم نعم نعم ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر يحرم على المحدث إلا ذو غروب ولو صلاة الجنازة يحرم عليه لا يصلي أي نازلة ولا بريرة ولا صلاة جنازة إلا بطهارة لأنها صلاة أما سجود التلاوة سجود الشكر هذا محل خلاف ولا أصح لا يشترط لها الطهارة ولا يكفر من صلى محدثا ولا يكفر من صلى محدثا لا يكفر بذلك لأنه طالب يحفظ عليه الجهل أما إذا صلى محدثا يستهدي بالقرآن يستهدي بالدين من باب الاستهزاء بالدين من باب الاحتقار هذا شيء آخر يكفر باستهزاء أما إذا كان عن جهل هذا لا يكفر بذلك نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف كذا لا بد من لان الطواف صلاه لا بد من الوضوء هذا هو الصلاه اما السعي فلا يشرب لها الطهاره لكن الطواف ليس صلاه لا بد من الوضوء نعم لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح به الكلام رواه الشافعي في مسلم لهذا الحديث الطواف من صلاة يعني من ابن عباس مرفوعا وموقوف الطواف من صلاة لأن الله أباح به والموقوف أصح من ابن عباس أصح من المرفوع وهو في حكم الرفع ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف أن يطوف توضأ كما في الصحيح عن جعفر أن أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام فالطواف من صلاة نعم لا هذه التوبه الله ويعطي الصلاه على النبي. اما اذا كان قصد الاجتهاد تلعب الشر كيف؟ انما يعني هذا يؤثر مع كبيره وهي التوبه يسلك المؤدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا إذا أخذ منها نحوها، فإذا كان تشاعر ويحصل منها لا بأس، ولا قصدها لا بأس، أمر أصح. يبدأ من جديد، إذا أحدث الطواف يبدأ من جديد، مثل الصلاة، مثل الصلاة، إذا أحد يبدأها من جديد، الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث يبدأ من جديد، نعم. حتى ولو في الشوط السابع. نعم إذا تيقن الحدث عين إذا كان تيقن الحدث عين يعني ينصح للنيات الوسوسة أما إذا كان وسوسة لا لا يعين نعم باب الغسل بضم الغين الارتكاب اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء او الفعل وبالكتف ما يغسل به الراس من حطمه وغيره وبالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الراس من حطمه وغيره بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله باب الغسل الغسل بالضم هو استعمال الماء من جميع البدن بجمعه جنابه او غير ذلك والغسل مصدر غسل لا غسل والغسل ما يغسل من فطم او فطم او سدر او قابول او نعم وموجبه ستة أشياء أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه لا إن خرج بدونها من غير نائم يجب الغسل ستة أشياء يجب الغسل أولها خروج المني دفقا بلذة من مخرجه هذا هي خرج من المني توجس فكر خرج ملي مس المرأة خرج ملي نظر إليها وخرج ملي يجب الغسل وهكذا من النائم ولو ما شعر به إلا بعد أن خرج النائم يجب الغسل يقول صلى الله عليه وسلم لما جعلت الغسلين هل المرأة من غسل قال نعم إذا رأت النائم ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فإذا لأن الطعم لذة أو في النوم توجب الغسل أما إذا خرج لمرض أو لمن لمرض هو عن لذة لا يجب الغسل نعم فلو خرج من يطغان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل نعم حديث علي رضي الله عنه يرفعه إذا فضحت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه أحمد والفضح هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي ولحديث أبي سعيد الصحيحين الماء من الماء حديث أم سليم إذا رأيت الماء نعم حديث هذا نعم قد يكون مثلا مصاب مصاب بجوع في بطنه يخرج من ليلة جوع في بطنه ما يغسل ما يجب الغسل نعم ذكى المرأة من فرقها والذكر من فرقها قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمجد قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل كما تعلم تمنع لأن ما يصدق على الحديث. نعم. قد يكون لذة وقد يكون مرض. الظاهر أن يكون بني واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الثوب حتى على الحديث عشان. ما شاء الله أنه كان غير يقول ما شاء الله أنه إذا كان بغير لذة قد يكون له وجه لكن الأقرب الأقرب المني طهار. أما المني نجس المني الذي يأخذ البول يخرج عن تلذذ هم عنده تلذذ عن تلذذ يسيل على طرف الذكر ماء النزل هذا يقال المهن ولا شيء يحبه المهن من غليظ ولا قام بنزه هذا لا طاع النبي أمر بغسل ذكر الأنثيين المهن نظم آخر أو مهن الودي هذا تبع البول الودي هذا ماء هذا تبع البول نجس بول وفي آخر البول لا غلط غلط إذا أخوة خارجت بشهوة نعم إذا كان بدون شهوة ما فيش سمع الله مثل هذه يقال لنا بعض الناس ويجبينه ما أسوى شهوة ولا عندي شهوة ما يصير قد يقول لي أمراض. وإن خرج المني من غير مفرده كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه لا يجب الغسل ولكنه بنفس طاعته لا يكون بإذن المخرج نعم أو خرج المخرج لكن لمرض أو إلا أو قد كسل ثم خرج المن غير الشهوة أي الغسل. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه ملي اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاق وإن لم يتحققه مليا إن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجد الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. هذا هو الواجب إلى من ثوبه مني إن تحقق أنه مني لمن في ثوبه شيء من تشكيل المني يتحق أنه من يوجب على الرسول وإلا فالأصل على الوجود لكن إذا كان سبق النوم لا عدا التخفيف ويغتسل الاحتياط أيضا الظاهر أنه من ويغتسل الاحتياط هذا حسن أما الوجود مع النظر الأصل على الوجود إلا إذا تحقق أنه من لكن إذا كان في أول النوم شيء ما قد يسبب الوجود هذا قليلة تقصد يعني ينبغي لها يغتسل. نعم ما يكون حصلات مزيدة سبق أنه ملاعبة نعم لا يكون بذي يكون له ملاعبة إلا كان اسمه المني أما إذا كان لا ما هو مشترك فلا أصل على المني ولكن يطلق واحد مع أصحابه لأن الظاهر أنه مني. نعم إذا اعتزل حسن أما إذا جزم أنه مني هذه أنه أصل مع أصحابه بس أصل مع أصحابه ولا يجب على الناس الأصل عدم الوجود لا يجب الغسل. وإن انتقل المني ولم يثبت اغتسل له لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجن ويحصل به البلوغ ونحوه. أما إذا انتقل المني ولم يثبت حس الانتقال فما حرج ذهب بعض أهل العلم عنه كما قال المؤلف له والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه لأن أجل السكين ولكن ما يحدث هذا الصواب ما قاله الجمهور أن الانتقال لا يجب الغسل حتى يخرج يبرز أما يقول لا أنا يحسن في شيء لا ولا يبرز ولا يحسن في الغسل إلا بخروج المني لا يفهم نعم ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه ما لا يحصل بالغلو ولا غيره حتى يقول إحساسه بشيء ما يكفي حتى يقول الذي لا يحصل بالغلو ولا غيره حتى يقول لا يحصل بالغلو وإلا لا هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. ما يخدع أهله بل إن الغلو يستحق على من يكون بشر قال الصواب أن يعفوه عن الإنسان نعم إذا أطلق وخليله خرج نعم فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسله إذا اعتزل ثم خرج المني من غير شهوة لا يعد لأن هذا مثله البرد يستنجي فقط أما إذا انتقل بشهوة وأطلق يده وخرج يعني لا يعد الحق يخرج من اي ليل لا يثبت البلوغ اما حسب شيء ولكن ما خرج شيء ما اخرج شيء اذا خرج غير شهوه ما عن حمل تم الغسل حصل المطلوب ولو بعد غسل اذا كان بغير شهوه غير عند الغسل نعم وخرج المني عيد الصلاة يعتزل عيد الصلاة ولو صلى أربعة ولا خمسة ولا عشرة يعتزل عيد الصلاة نعم نعم نعم الانتقال حتى يخرج البيت بشهوة ثم إذا اغتسل الأحد للانتقال على هذا القول ثم خرج لا يعيد الغسل المؤلف يقول إذا خرج المني بعد الغسل الانتقال لم بشهوة إذا خرج بشهوة يعيد الغسل أما إحساس الانتقال الأول ما لا ما عليه أما إذا خرج بشهوة ما يسمى ينقم من الانتقال كل ما خرج سهوا يحتسب كل ما خرج مكه مكه وخرج سهوا يحتسب بعض الناس مش كل ما يجلس اكثر والثاني تغيب خشبة أصلية أو قدرها إن فقدت وإلا منزل في فرض أصلي قبرا كان أو دبرا وإلا نجد حرارة هذا الثاني تغيب الحشب في فرض أصلي وطبعا أنزل أو لم ينزل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربعة ثم جهدها فقد وجب غسله إلا من الغسل الصحيح وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس ختان ختان فقد وجب الغسل فالجماع نفسه يجب غسل مطلق علاج الذكر بفرض ذكر أصلي فرض أصلي ولا وقوع العشاء نعم نبض فعيد ما يكون مسوى ختام ختام إلا إذا غلبه نعم فإن أولد الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولد غير الخنث ذكره في قبر الخنث فلا غسل على واحد منهما إلا منزل إلا كان خنثة لخنثة أنصح إنسان أولد ذكره الأصل في فرج خنثة لا يجب غسل يتحقق أنه لديه في فرج الأصل أو يحرم منه ولا فرق بين الدبر والقبر أو الذي في الدبر فقط يجب عليه يعني هو الذي في فرج يجب عليه غسل إن شاء الله ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج ولا في علاج بعض الحشفة ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج مس الختان الختان لابد علاج ما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرد لا يجوز حتى يلجي الفرد في الفرد ولو كان الفرد من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله هذا لو إشارة على خلاف كان الفرد من بهيمة أو ميت أو صغير يجامع مثله يعم من هذا لا نصف الحساب نعم قال بعض اهل العلم لا يطوى به رجل بعيد لان بعض الناس قال لا قد يبتلى به اجتماعا الم والبقر اما اذا انزل فلا حلال لان المدي وجب على المسلم فاذا جامع بقره او شاه ولم يسلم هذا محل خلاف لو شاه ثلاث او خيار من الرسل ام لا الرسل احتياط خذ من ثلاث خاصه اما اذا انزل فان يجب الرسول من اي في اي جهه ان شاء الله وكذا لو استدخلت وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه وهكذا وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه نعم استدخلت المراه يجب عليها الرسل حصل اللجان في العلاج ولو من نائم او صغير بعموم الاجهزه صفتان رفتان لهذا وجب الرسل ولو ان لم يشعروا الى النوم النائب والمجنون ليس لهما قصد النائب والمجنون ليس لهما قصد ولو ما أحضر الجماع أحضر الجماع إن شاء الله ترى نائب والمجنون الجماع من هاي أما المجنون معرفة وهم مخلفين المجنون نفسه والنائب معرفة عليها هي النائب معرفة لا إلا إذا حس بقول من كيف نزل هي أما هو بعيد لا ماذا أعجب ماذا أعجب الحمد لله الحمد لله أما خرج من يفسر لكن إذا ما خرج من يفسر ولا خرج من هذا الحمد لله طلع الغسل أفضل أن شمله إلى نصف الثاني بعد هذا وكذلك النائب إذا علم أن الهدى غلط قد يقال أنه في احتياطا وإن كان قفل ثم يجوز مع المرأة لأن ما عندها ما عندها قفل ولا في عجل وإلى الإسلام هذا غلط لا غلط غلط من جبل ومن إله سبحانه